الكلام على الترادف هذا مهم للمفسر جدا، وكما ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في القرآن قليل نادر أو معدوم، يقول في اللغة قليل وفي القرآن نادر أو معدوم، والصواب أنه معدوم، لا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة الأخرى بجميع معانيها، بل يكون تفسيرها تقريبا لها. وهذا التقريب قد يكون فيه تنازع من جهة المفسرين، لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه، فإذا فسر المور كما ذكر في قوله يوم تمور السماء مورا، قال المور الحركة، قال آخر المور النفوذ ونفوذ في سرعة، هو هذا وهذا كله مقرب. يعني المور كلمة في اللغة معناها ليس هو الحركة فقط، بل هو حركة وزيادة، حركة وزيادة أشياء. كل كلمة تفسر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقا، يعني أن تفسيرها هو معناها بالمطابقة، يعني لا تخرج منه أبدا، هذا ليس كذلك. ولهذا نقول إن تفسير المفسر هو نقل للمعاني، ومن هذا الوجه منعت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه لا يمكن أحد أن يترجم القرآن بمعانيه، وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره، ينقل معاني القرآن بذكر بعض ما دلت عليه مما يفهمها المفسر. أما اللفظ نفسه فإن في اللغة لا يمكن أن تفسر شيء بشيء، تقول مثلا العهن والصوف، كالعهن المنفوس كالصوف، العهن هو الصوف؟ لا، العهن صوف في حالة خاصة، العهن صوف في حالة خاصة. مثلا في قوله إذا الشمس كورت، نقول كورت صارت كرة أو كالكرة، هذا تقريب، لأن التكوير هو جعلها كرة مع زيادة أوصاف، لو قال في قوله تعالى والليل، في قوله مثلا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، قال الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفسر، هذا تقريب أيضا، لأن الوردة هذه يفهم العربي معناها لكن يقرب المعنى بكلمتين، تارة بثلاث كلمات، تارة يقرب معنى الكلمة بأربع، وهذا من عجائب أسرار اللسان العربي. أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تعبر عن الكلمة بأخرى، مثل فسع أو السعي والمشي، يقول لك السعي مشي سريع، السعي مشي سريع، هذا أيضا تقريب، السعي مشي سريع لكن فيه أيضا معنى القصد مع ذلك، يعني مشي سريع من جهة القصد والرغبة وهكذا. فإذا نقول مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير أن يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيرا للألفاظ بمعناها العام، وإنما هو تقريب. ولهذا شرف تفاسير السلف، لأنهم يفسرون لا من جهة اللفظ فقط، ولكن من جهة فهمهم للمعنى، فهم يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه اللفظ، يعني سياق الآية، فيفسرون ناظرين إلى الجهتين، جهة اللفظ ومعناه وجهة السياق، لأن الجميع تقريب، تفسير اللفظ باللغة يعني بمفردها تقريب، وتفسير اللفظ بما دل عليه السياق تقريب أيضا للمعنى، ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان وفيه الأمران اللي هو رعاية اللفظ ورعاية السياق كما عليه السلف، هذا لا شك أنه أبلغ وأبلغ. ولهذا يشرف في التفسير العلماء، كلما زاد علم العالم كلما نال من التفسير أكثر، وأكثر. لما؟ لأنه يفسر من الجهتين، إذا كان عالما باللغة فهو ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق ويقرب من الجهتين، وهذه مسألة مهمة في من جهة التقريب. إذن لا تنازع في تفسير بعض الكلمات، مثلا لو فسرها بعض السلف في فسر بعض الآيات في كلمة ثم وجدت من المفسرين من ذكر معنى آخر، فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف، بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب لمعاني السلف أم مضاد لها. إذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعا التقريب، تقريب المعنى، وأما إذا كان مضاد لها فهذا هو الذي ينكر. ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب، التفسير بالتقريب توسعوا فيه، فيذكر العالم ما يفهمه من الآية مقربا المعنى للناس، وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوما بأصول تفاسير السلف، وهذا هذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون السلف في التفسير. نعم، يعني يذكرون مثال، يعني يذكرون مثال مثل ما مر معنا في قوله تعالى مثلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. حسنة هذه ما فيها، قال بعضهم المال، الإمارة، الزوجة الصالحة، هذه تمثيل، مثل الصراط المستقيم، القرآن، القرآن، الإسلام، السنة والجماعة، هذا إذا فسره فإنما يعني به أن يذكر بعض أفراده، يعني تمثيل له حتى يستوعب المعنى.